الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح، قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد، قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك وهو ابن أبي نمر عطاء بن يسار عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، ولم يقم قتيبة قوله وأتاكم. أعد. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث وما بعده من الحديث يتعلق بزيارة القبور والدعاء لأهلها. وزيارة القبور سنة سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبين أن يعني من فوائدها أنها تذكر الموت وتذكر الآخرة، كما جاءت بذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفيها نفع الأموات بالدعاء لهم، وهم بحاجة إلى دعاء الأحياء، وهم بحاجة إلى دعاء الأحياء لأنها قطع عملهم، وهم مرتهنون يعني في أعمالهم التي عملوها، وينفعهم ما يحصل لهم من غيرهم من الأحياء من الدعاء وغير ذلك مما جاءت به السنة، مثل الصدقة والحج والعمرة وغير ذلك مما ثبت في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وذكر في هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنه إذا كان في الليلة التي يكون عندها، لأنها يعني يدور عليها يعني بعد ثمان، لأنها النساء تسع الذين يدور عليهن، فكان إذا أتى إليها وكلما جاء إليها فإنه يذهب يعني إلى البقيع ويسلم على أهله ويدعو لهم. وكان مما جاء فيه قوله: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، السلام عليكم دار قوم مؤمنين. وهذا فيه إطلاق الدار يعني على الأموات، كما أنها تطلق على الأحياء، لأن الدور في الحياة الدنيا والدار في البرزخ، وكذلك في الجنة يعني فيها البيوت. فالسلام عليكم دار قوم مؤمنين. ثم قالوا: أتاكم ما توعدون غدا مؤجلون، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. قوله أتاكم ما توعدون يحتمل أن يكون مقصود به الموت الذي حصل لهم، وأنهم وقوله غدا مؤجلون يحتمل أن يكون مقصود به يعني ما يحصل لهم يعني بعد ذلك يعني من النعيم أو غيره مما كتبه الله عز وجل عليهم ومما يجازيهم به. والمقصود بالغد هو يعني ما يستقبل من الزمان، مثل قوله: يا أيها اتقوا الله وانتظروا ما قدمت لغد، وهو يعني يوم القيامة، ويعني من القبر إلى دخول الجنة والنار، كل ذلك داخل تحت قوله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يعني من الأعمال الصالحة التي يجزى بها الإنسان في قبره وبعد قبره، يجزى بها في قبره وبعد قبره. وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. وقوله إن شاء الله هذا ليس للتعليق، وإنما هو للتحقيق، لأن الموت لا بد منه، وقد سبق قضاء الله وقدره بأن يموت كل إنسان، وليس الخلد لأحد. وقوله إن إن شاء الله بكم لاحقون يعني سيأتي وقت نكون مثلكم من أصحاب القبور. فقوله إن شاء الله هي للتحقيق لا للتعليق، لأن المشيئة نافذة وقد تمت في كل حي أنه سيموت، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فإذا إن شاء الله ليست للتعليق، وأنه قد يكون وقد لا يكون يعني الموت أو اللحوق، وإنما هو محقق ولا بد منه لأنه سبق به القضاء والقدر. كل نفس لها أجل، وكل حي له أجر ينتهي إليه، وإذا جاء الأجل لا يتقدم ولا يتأخر، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد عن إسماعيل بن جعفر عن شريك وهو ابن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن عائشة رضي الله عنها. قوله اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. نعم، اللهم اغفر في آخر، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، يعني بقيع الغرقد هو البقيع، وكان فيه شجر يعني يقال لها الغرقد، ويعني كان موجودا والآن ليس موجود، ولهذا يقال له بقيع الغرقد للشجر الذي كان فيه. نعم. هذا الدعاء هل هو خاص لزمانه في وقته أو يستمر إلى يعني من الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني دعوته صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأهل البقيع يمتد هذا إلى كل من يدفن في البقيع إلى آخر الزمان؟ الله أعلم، لكن ليس ببعيد، فيأخذ فيه فضيلة الدفن فيه. إيش؟ يؤخذ منه فضيلة الدفن في البقيع تحصيلا لهذه الدعوة؟ والله يعني قد يكون، يعني أقول قد يكون يعني له وجه. نعم. قال ولم يقم قتيبة قوله وأتاكم، لكن لا يعني ذلك أن كل من يموت بالبقيع يعني فهو على خير، فالبقيع يموت يدفن فيه الأخيار والأشرار. قد جاء يعني عن سلمان أنه قال لأبي الدرداء يقول إن البلد لا يقدس، يعني لا يقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله، يعني المكان لا يقدس الإنسان وإنما يقدسه عمله. فالإنسان الموفق في أي مكان هو على خير، والإنسان المخذول ولو كان في البقيع هو على شر. ولم يقم قتيبة قوله وأتاكم، يعني كان هذه الجملة يعني أنها ما أقامها، يعني ما ضبطها أو ما. نعم. قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا، وهي في الحقيقة مشكلة، يعني هالجملة هذه ليست واضحة. نعم. لا سيما قوله غدا مؤجلون. نعم. قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا ابن جريج عن عبد الله بن كثير بن المطلب أنه سمع محمد بن قيس يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تحدث فقالت ألا أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعني؟ قلنا بلى. ها قال وحدثني من سمع حجاجا الأعور، واللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عبد الله رجل من قريش عن محمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب أنه قال يوما ألا أحدثكم عني وعن أمي؟ قال فظننا أنه يريد أمه التي ولدت. قال قالت عائشة رضي الله عنها ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا بلى. قالت لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي انقلب فوضع رداءه وخلعا عليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقدت فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب فخرج ثم أجافه رويدا فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات ثم انحرف فانحرفت فأسرع فأسرعت فهرول فهرولت فأحضر فأحضرت فسبقته فدخلت فليس إلا أن اضطجعت فدخل فقال ما لك يا عائش حشيا رابية؟ قالت قلت لا شيء. قال لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير؟ قالت قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي. فأخبرته قال فأنت السواد الذي رأيت أمامي؟ قلت نعم. فلهدني في صدري لهدة أوجعتني ثم قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله. نعم. قال فإن جبريل أتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك فأجبته فأخفيته منك ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك وظننت أن قد رقدت فكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي. فقال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قالت قلت كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. ثم ذكر هذا الحديث الطويل عن عائشة رضي الله عنها الذي قالت في أوله ألا أخبركم عني وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني ما جرى بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة التي كان عندها، وأنه جاء وانقلب إليها ويعني وضع نعليه يعني ووضع يعني رداءه واضطجع وجلس أو بقي حتى يعني ظن أنها قد نامت، ثم إنه انسل انسلالا خفيا بحيث أنها لا تشعر ولا تستيقظ، فلبس يعني رداءه ولبسا عليه ويعني وذلك بخفية وبيعني عدم حركة يعني توقظ يعني عائشة رضي الله عنها، وكذلك أجاف الباب يعني أغلقه يعني بسهولة يعني بحيث لا يطلع له صوت يعني يجعلها يعني تتنبه. ثم إنه ذهب يعني إلى البقيع ودعا لهم ودعا لأهل البقيع ورفع يديه، وكان مما قاله السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم يرحم الله المستقدمين والمستأخرين أنتم سلفنا. أنتم سلفنا والله لا ما فيها. نعم. يقول السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. نعم، يعني ذكر في أوله السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وهذا يفيد بأن كلمة المسلمين والمؤمنين يعني معناها واحد، يعني معناها واحد لأن لأن لأنها تطلق على يعني يأتي إطلاقها يعني أحيانا يعني على معنى واحد، وأحيانا يعني يأتي يعني يكون الإيمان أكمل، ولكنه لما قال هنا يعني المسلمين والمؤمنين يعني فهما يمكن يكون لفظين مترادفين، ويمكن أن يكون أيضا ذلك مع التفاوت بين من يكون كامل الإيمان وبين من يكون ناقص الإيمان الذي هو المسلمين. وقال يرحم الله المستقيمين والمستأخرين يعني من تقدم ومن تأخر، يعني دعاء لمن مات ولمن بقي. ثم قال وإن إن شاء الله بكم لاحقون، وهو مثل الجملة السابقة. اقرأ الحديث. يقول بعد قصة يعني كونه سلم يعني وبخفية، قال فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيع فقام فأطال القيامة ثم رفع يديه ثلاث مرات ثم انحرف فانحرفت فأسرع يعني دعا لهم رافعا يديه وكان ذلك وهو قائم. ولهذا يعني المستحب أن عند زيارة القبور أن يكون إنسان قائما وأن يدعو له وهو قائم، ما يجلس ويدعو، وإنما يكون قائما. نعم. رفع اليدين. ورفع اليدين لا بأس، يعني جاء عن رسول في هذا الحديث له أن يرفع وله أن لا يرفع. يعني هل هذا الآن الرفع هو وقت السلام ولا دعاء آخر؟ لا، دعاء دعاء. إذن يعني وقت السلام لأنه, لأنه السلام هو دعاء. وكذلك أيضا يعني هذا اللي يقوله يرحم الله المستقيمين وهم يكونوا مستأخرين، هذا دعاء. و يعني فيكون المقصود ذلك إن رفع يديه يعني عند زيارة البقيع لا بأس. نعم. ثم انحرف فانحرفت فأسرع انحرف فأسرع، يعني انصرف يعني راجع، فانحرفت هي وأسرع وأسرعت وأحضر. نعم. فهرول فهرولت وهرول وأحضر وأحضرت، يعني معناها هذه أنواع من السير بعضها على بعض، أقربها يعني كون إسراع ثم بعدين هرولة ثم بعدين إحضار. والإحضار هو الذي يعني يكون فيه دوران النفس، يعني يترتب معه دوران النفس لشدته، لأنه أكثر من الهرولة وأكثر من الإسراع. نعم. فسبقته فدخلت، فليس إلا أن اضطجعت فدخل، فقال ما لك يا عائش؟ حشية رابية. حشية رابية لأن نفسها ثائر بسبب الإسراع الذي حصل منها، يعني فقال حشية يعني معناها أنه حصل يعني ثوران النفس ويشعر منها بهذا الشيء، وهذا نتيجة لإسراعها، نتيجة لإسراعها. قال حشية رابية يعني كذلك يعني انتفاخ البطن أو ارتفاع البطن يعني بسبب السرعة. نعم. قالت قلت لا شيء. قال لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير. قالت قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، فأخبرته. قال فأنت يعني مفدي بأبي وأمي، هذه العبارة المقصود بها التفدية وليس الحلف. نعم. قال فأنت السواد الذي رأيت أمامي. قالت قلت نعم. يعني السواد هو اللي شكل يعني شكل يعني إنسان لكنه غير معروف. نعم. فلهدني في صدري لهدة أوجعتني، يعني دفعها. نعم. قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله. نعم. إن الله لا يخفى عليه شيء، والذي في نفسها يعلمه الله. وقولها نعم يعني تأكيد لقوله لقولها يعني ما يكتم الناس يعلمه الله ورسوله. مهما يكتم الناس يعلمه الله. نعم. مهما يكتم الناس يعلمه الله، يعني الله لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. نعم يعني هذا تأكيد لقولها يعني أن ما يكتبه الناس يعلمه الله، وليس المقصود منها نعم لقوله هو أتخشين يحيف الله ورسوله، وإنما المقصود لها تأكيد الجملة هذه السابقة. وفي بعض الذين خرجوا هذا يعني أتوا أظن في المسند أو في غيره يعني أتى قبل نعم قال نعم قال نعم، يعني فيكون نعم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم وليس من قولها، وهو على الرواية الذي في مسلم عندنا يعني تابع لكلامها، وهو يعني تقرير لكلامها الذي قالته، وهو كون ما يفعله الناس يعلمه الله ولا يخفى على الله. وعلى أن فيه قال يعني هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني تقرير لكلامها، وأن ما يقوله الناس وما يفعل الناس يعني يعلمه الله ولا يخفى على الله. بعده قال نعم. قال فإن جبريل أتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك، فأجبته فأخفيته منك، ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك. يعني هذا يرجع إلى الحالة التي كان يعني أجاف الباب ووضعنا عليه وهيأهما للخروج، وأنه ما كان يدخل عليها وهي يعني في فراشها، أو أن يعني وإنما يعني أراد منه أن يعني يخرج وأن يبلغه يعني هذا الذي أبلغ به من أن يذهب إلى البقيع ويدعو له. نعم. وظننت أن قد رقدت فكرهت أن أوقظك، وخشيت أن تستوحشي. فقال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قالت قلت كيف وهذا أقول فيه وهذا فيه يعني الكلام يعني هذا مما يفيد أن الرسول عليه السلام في دعائه أنه يعني فيه استغفار وأنه ليس مقصورا على يعني هالكلام الذي جاء في الحديث لأن ما فيه استغفار يعني هجملا ثلاث ليس فيه استغفار وهذا يعني يفيد بأنه رفع يديه وأنه دعا يعني ليس كل ما قاله هو هذا الذي جاء في الحديث لأن هذه الجملة وهي قوله أنه يستغفر لهم يعني معناه أن من مما حصل منه لهم الاستغفار لهم ولهذا في الحديث الأول الذي كان يعني كلما كان عندها يذهب إلى البقيع ويقول اللهم اغفر لأهل البقيع الغرقد. طيب قولها قلت كيف أقول لهم يا رسول الله ثم أيضا يعني سألت كيف أقول لهم يعني إذا زرت المقابر كيف أقول لهم فالرسول عليه هذا يدل على يعني يستدل به من قال بأن النساء يزرن القبور والذين يقولون أنهم لا يزرنها يستدلون بحديث لعن الله زورات القبور لعن الله زورات القبور والمقصود بالزورات يعني ذوات الزيارة التي يحصل منهن الزيارة وليس المقصود الكثرة في الزيارة يعني فهما قولان للعلماء منهم من قال يزرن القبور ويستدلون بهذا الحديث وأمثاله ومنهم من قال لا يزرن ويستدلون بحديث لعن الله زورات القبور ولا شك أن القول بعدم زيارة النساء القبور هو الأولى وذلك لما فيهن من الضعف والهلع والجزع وما يحصل منهن من النياحة أو ما إلى ذلك ولهذا خص الرجال بذلك لأنهم أقدر يعني على الصبر والتحمل وعدم الجزع من النساء ولهذا يعني جاءت الأحاديث التي تتعلق بالنياحة مضافة إلى النساء لأن الغالب عليهن الجزع مثل الرسول برئ من الصالقة والحالقة والشاقة ومثلها الصالق والحالق والشاق لو حصل منه لكن لكون الغالب أن مثل ذلك يحصل من النساء وجاء في الحديث الذي سبق أن مر والناحية إذا لم تتب قبل موتها يعني تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب قالوا النائحة ومثلها النائح لو حصل. نعم ماذا أقول ماذا أقول لهم يا رسول الله قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. إذن هذا تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة وليس معنى ذلك أن هذا هو الذي قاله أو كل ما قاله لا شك أنه يعني الذي يعلم به ويدعو إليه هو يعني من أسبق الناس إليه على صلى الله عليه وسلم ولكن الحديث أول حديث فيه أنه أمر أرسله الله ليأمره بأن يستغفر لأهل البقيع. قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي عن عبد الله بن وهب عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عبد الله بن كثير بن المطلب عن محمد بن قيس عن عائشة ها قال وحدثني من سمع حجاجا الأعور وهذا مبهم يعني هذا الذي يعني شيخ مسلم في هذا مبهم ليس معين ويقول حدثني من سمع حجاج الأعور سمع حدثني من سمع حجاج الأعور يعني فهذا يعني فيه يعني إبهام وعدم معرفة الشيخ ولكن الحديث يعني ما جاء من هذا الطريق وحده بل جاء من الطريق السابقة وجاء من طرق أخرى يعني متعددة فإذا ليست العمدة يعني على هذه الطريق وحدها وإنما عليها وعلى غيرها. نعم واللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد يعني حجاج الأعور هو حجاج محمد. نعم عن ابن جريج عن عبد الله رجل من قريش عن محمد ابن قيس بن مخرمة هنا قال عبد الله رجل من قريش عبد الله رجل من قريش أيضا أبهمه فيحتمل أن يكون هو الرجل الذي قبل هذا الذي يعني يروي عن محمد بن قيس اسمه عبد الله بن كثير بن المطلب عبد الله بن كثير المطلب ويحتمل أن يكون غيره لأنه جاء الحديث في سنن النسائي يعني يرويه عن شيخه يوسف بن سعيد المصيصي يعني وفيه بدل يعني هذا الرجل الذي مبهم قال عبد الله بن أبي مليكة, قال عبد الله ابن أبي مليكة, وهذا عند النسائي يعني بهذا اللفظ أو قريب من هذا اللفظ الذي ساقه الطويل, وهو عند النسائي برقم 2037 بهذا الإسناد. شيخه يعني يوسف بن سعيد المصيصي, نعم, عن محمد بن قيس بن مخرمة عن عائشة رضي الله عنها, نعم, قال يقول الأخ ما معنى يحيف؟ يحيف يعني الحيف عدم العدل أو ضد العدل, الحيف هو الجور. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر, فكان قائلهم يقول في رواية أبي بكر السلام على أهل الديار, وفي رواية زهير السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين, وإنا إن شاء الله للاحقون, أسأل الله لنا ولكم العافية. وهذا مما يدعى به عند زيارة القبور في السلام عليكم أهل الديار, يعني بعض السلام على أهل الديار أحد الرواة, والثاني يقول السلام عليكم يعني أحدهم بالغيبة والثاني بالخطاب من أمين ومسلم, وإنا إن شاء الله للاحقون, نسأل الله لنا ولكم العافية. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب عن محمد بن عبد الله الأسدي قوله نسأل الله لنا ولكم العافية, يعني هذا يعني دعاء للحي والميت, يعني للحي والميت ومثله يرحم المستقيمين والمستأخرين, يعني دعاء للحي والميت, والميت والحي عندما يزور يدعو لنفسه والميت, ولكن لا يدعو لنفسه عند القبور أو أنه يتخذ ذلك مكان للدعاء لنفسه, ولكنه إذا دعا لنفسه يكون تبعا, يعني مثل لنا ولكم العافية رحم الله المستقيمين والمستأخرين. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب عن محمد بن عبد الله الأسدي عن سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن أيوب ومحمد بن عباد, واللفظ ليحيى قال حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد يعني بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي, واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بزيارة القبور مطلقة حتى الكفار, يعني يزارون لكن لا يدعى لهم, وإنما لتذكر الموت كما جاء في يعني في بعض روايات الحديث, وزيارة القبور تذكر الموت, فإذا هذه الزيارة ليست لنفع المزور وإنما هي لاستفادة الزائر, لاستفادة الزائر يعني كونه يتذكر الموت ويستعد له, يتذكر الموت ويستعد له. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث أنه استأذن ربه أن يزور قبر أمه فلم يأذن له, أن يستغفر لها فلم يأذن له, واستأذنه أن يزور قبرها فأذن له, فأذن له لأن فيه فائدة الزيارة, وهي كون يحصل تذكر. وأما الدعاء فإنه لا يدعو الميت, لا يدعو له ولا يستغفر له إذا كان كافرا. نعم. قال حدثنا يحيى بن أيوب ومحمد بن عباد عن مروان بن معاوية عن يزيد يعني بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة. أبو حازم سلمان الأشجعي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا محمد بن عبيد عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله, فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي, واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي, فزور القبور فإنها تذكر الموت. وهذا فيه بيان الحكمة من زيارة القبور في حق الكفار, وأن فيها تذكر الموت, وأن فيها تذكر الموت. والنبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه فبكى وأبكى، يعني الذين معه بكوا لبكائه. وقيل إنه بكى ليعني تأثرا لما فاتها من الخير الذي جاء به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب عن محمد بن عبيد عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة. محمد بن عبيد هو الطنافسي، محمد بن عبيد هو الطنافسي، نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير ومحمد بن المثنى واللفظ لأبي بكر وابن نمير. قالوا حدثنا محمد بن فضيل عن أبي سنان وهو ضرار بن مرة عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. قال ابن نمير في روايته عن عبد الله بن بريدة عن أبيه. ثم ذكر هذا الحديث الذي يتعلق بزيارة القبور، وأنه قبل ذلك كان منهيا عنها، وأنها أبيحت وشرعت، وذكر ثلاثة أشياء اجتمع فيها الناسخ والمنسوخ، لأن اجتماع الناسخ والمنسوخ هذا قليل، والكثير هو أن يأتي الناسخ على حدة والمنسوخ على حدة، لكن يكون يجمع بين الناسخ والمنسوخ هذا قليل. وهذا من وهذا الحديث اشتمل على ثلاثة أمور منسوخة وفيها الناسخ والمنسوخ. قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، يعني النهي سابق والآن جاء الإذن بالزيارة. كنت نهيتكم عن زيارة فزوروها، كنت نهيتكم عن زيارة فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق الثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، يعني كانوا نهوا أن يدخروا اللحوم الأضاحي أكثر من ثلاث، يأكلون في كل ثلاثة أيام ولا يبقون شيئا يأكلونه بعد ثلاثة أيام، ثم أنه رخص لهم قال أمسكوا ما بدا لكم، يعني ادخروا، يعني كونهم يدخرونه، وكان في ذلك الوقت ما يستطيعون ادخاره إلا عن طريق التقديد، يعني يكونه يعني يصير قديد، وإلا فإنه يخرب ويفسد اللحم، ولكنهم يقددونه ويضرون عليه الملح ويجعلونه في الشمس فييبس فيدخرونه ويأكلونه بعد أيام وأشهر. وكنت نهيتكم عن الدخار فوق ثلاث ألا فأمسكوا ما بدا لكم، يعني الذي تريدون أن تمسكوه أمسكوه، يعني نسخ الأمر النهي الأول. وكنت نهيتكم عن انتباه في أوعية فاشربوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا، وهذا يعني سبق أنه في أول الأمر لما جاء وفد عبد القيس الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن أن ينتبذوا في أسقية معينة، قال نهاهم عن الدبة والحنتم والنقير والمزفت، يعني أشياء تكون صلبة وإذا وضع النبيذ فيها يتخمر ولكن ما يظهر على الجلد وعلى على الظاهر، بخلاف الأسقية فإنه إذا تخمرت يعني يظهر على سطحها وعلى الجلد من برا، يعني شيء يدل على فساد وتخمر الشيء اللي في الداخل. لكن بالنسبة للأشياء السميكة مثل جذوع النخل ومثل الدبة والحنتم وغيرها من الأشياء التي كانوا ينتبذون بها نهم ينتبذوا فيها، وكان في هذا في أول أمر، وبعد ذلك أبيح لهم لكن بشرط أن يتحققوا أنه ما وصل لحد الإسكار، أن يتحققوا بأنه ما وصل إلى حد الإسكار. ذكرت في الدرس الماضي أن أبو جمرة ناصر بن عمران الضبعي قلت أنه من وفد عبد القيس، وهو من وائل، يعني من ربيعة الذين منهم عبد القيس، لكن يعني ليس من عبد القيس وإنما هو من ربيعة، وربيعة أخو مضر بن نزار ابن معد بن عدنان، ولكنه هو الذي كان عند ابن عباس لما الذي يحدث عن لما حدث ابن عباس بحديث وفد عبد القيس، كان أبو جمرة هو الذي يعني معه على الكرسي يبلغ الناس. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير ومحمد بن المثنى عن محمد بن فضيل عن أبي سنان ضرار بن مرة عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه. جاء في رواية بن نمير عن عبد الله بن بريدة عن أبيه. بريدة بن حصيب له ابنان سليمان وعبد الله. عبد الله خرج له أصحاب الكتب وسليمان لم يخرج له البخاري, أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. وقد يعني أحيانا يأتي التسمية في الحديث السابق يعني في الأول قبل هذا عن سليمان, وهنا قال عن بريدة. وحتى لو حصل إبهام فإن يعني لو لم يعرف فإن كل منهما ثقة. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن زبيد اليامي عن محارب الدثار عن ابن بريدة أراه عن أبيه الشك من أبي خيثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا قبيصة بن عقبة عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. قال حدثنا ابن أبي عمر ومحمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخراساني قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم بمعنى حديث أبي سنان. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن أبي خيثمة. أبو خيثمة زهير بن معاوية. أنا قلت يعني فيما مضى أن هناك شخصان كل منهما زهير ويكنى بخيثمة, وأحدهما شيخ يعني لمسلم وكذلك للبخاري وغيرهم, والثاني زهير بن معاوية هذا شيخ, وكل منهما يقال له أبو خيثمة. زهير بن حرب شيخ مسلم وقال له أبو خيثمة, وشيخه الذي هو زهير بن معاوية يقال له أبو خيثمة. كل منهما اسمه زهير وكل منهما كنيته أبو خيثمة, وهما متفاوتان في الطبقة, يعني طبقة شيخ مسلم وطبقة شيوخه. نعم. عن زبيد بن اليامي. زبيد بن حارث اليامي. عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن قبيصة بن عقبة. نعم. عن سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان ابن بريدة عن أبيه. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني ومحمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق ابن همام الصنعاني عن معمر ابن راشد عن عطاء الخراساني. نعم. عن عبد الله بن بريدة عن أبيه. نعم. قال حدثنا عون بن سلام الكوفي قال أخبرنا زهير عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق ب يعني بكون رجلا قتل نفسه بمشاقص وهو سهم عريض يعني حديدة, يعني قتل نفسه بها فلم يصلي عليه, ولكنه ما منع من الصلاة عليه ولكنه هو تخلف عن الصلاة عليه. وهو يدل على أن أصحاب العصاة وأصحاب الجرائم إذا تخلف عنهم بعض الناس ممن يعني يكون فيه تخلفهم زجر وتخويف يعني الوقوع في مثل ما يقع فيه ذلك الذي تترك الصلاة عليه, فإن ذلك مطلوب. يعني فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه ولكن صلى عليه غيره, ويصلي على العصاة وعلى أصحاب الكبائر يصلي عليهم, ولكن إذا تخلف عنهم بعض الناس الذين يؤثر تخلفهم يكون في ذلك زجر لغيرهم أن يقع في مثل ما وقعوا به وقع فيه لئلا يحصل لهم مثل ما حصل له. نعم. بمشاقص يعني قال سهم عريض حديدة. قال حدثنا عون بن سلام الكوفي عن زهير, هذا زهير بن معاوية, عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة. نعم. سناد رباعي

والتي هي أم العبادات المالية، والصلاة أم العبادات البدنية، فأتى بالصلاة الزكاة بعد الصلاة. والزكاة يعني فيها منفعة للمزكي والمزكى، والمدفوع إليه الزكاة، كل منها يستفيد. هذا يستفيد أن ماله ينمو وتكون سببا في كثرته وسببا في نموه، وهذا يستفيد الأكل والاكتساء وغير ذلك من الأمور التي يحتاج إليها الفقير. فهي يعني فشرع الله الزكاة على وجه لا يضر الغني إخراجه، والفقير يستفيد منه ولو كان قليلا، لأنه ليس عنده شيء يأكله، فشرعت على وجه ينفع الفقير ولا يضر الغني، والغني يستفيد يعني مع كونه لا يضره إخراجه لقلته لكثرة ما أعطاه الله من المال، فإنه يعني يستفيد الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. وذكر يعني في هذه الأحاديث ما يتعلق بالأنصبة، أنصبة بعض الأموال الزكوية، وهي الإبل والخارج من الأرض والفضة. فجاء هذا الحديث بألفاظ متعددة متقاربة، كلها تدل على معنى يعني متقارب، وهي التنصيص على هذه الثلاثة ليس فيما دونها خمس أواق صدقة، وليس فيما دونها خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس ولا فيما دون خمس أوسق صدقة، خمسة أوسق صدقة، يعني واحد يعني يتعلق بزكاة الخارج من الأرض وبخروج وبالفضة وكذلك بالإبل. فهذا هو الحد الأدنى الذي تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، يعني إذا ملك خمسة من الإبل وحال عليه الحول تزكى، وإذا ملك يعني وإذا طلع الزرع يعني يساوي يعني خمسة أوسق والوسق ستون صاعا فإنه يزكى. والدراهم إذا بلغ يعني 100 درهم ويعني له خمسة أواقي فإنه يزكى، ما نقص عن ذلك فإنه لا يزكى. يعني معنى ذلك أن الزكاة وجبت يعني في مال يبلغ النصاب، وأنه إذا لم يبلغ النصاب فلا زكاة فيه. ليس كل مال بيد الإنسان يزكى يعني ولو كان قليلا، وإنما إذا بلغ النصاب. كل هذه الأحاديث تتعلق بهذه الأمور الثلاثة التي هي الفضة والتي هي خارج من الأرض والتي هي الخمس من الإبل. في شيء يعني ننبه عليه؟ المقادير هذه وش الآن؟ خمسة أوسق إيش تساوي الآن؟ يعني الأوسق الآن يعني قلنا إن 60 صاعا، يعني الوسق 60 صاعا وخمسة أوسق يعني مجموعها يعني يبلغ 300 صاع، يعني مجموعها يبلغ 300 صاع، يعني فما بلغ هذا المقدار من الخارج من الأرض سواء من الحبوب أو من الثمار التي هي التمر يعني وغيرها، فإنه يخرج منه يعني الزكاة التي هي العشر أو نصف العشر. نعم. وإذا قلنا أن الصاع 3 كيلو. نعم 3 كيلو. نعم. 3 × 300. ها؟ يعني هو 5 أوسق والوسق 60 صاعا. يعني خمسة الوسق 60 صاعا، وإذا ضربت يعني 5 أوسق والوسق يعني 60 صاعا. يعني ذكرته هي 300 صاع. 300 صاع نعم. لكن الآن بنحولها إلى الكيلوات. الكيلوات. 300 × 3. نعم 900. يعني من عنده 900 كيلو. 900 كيلو نعم. من التمر أو القمح. 900 كيلو نعم. عليها الزكاة. نعم. طيب فيما ولا فيما دون 5 ذود. اسم الذود. الذود يعني اسم للإبل، قيل أنه من الثلاثة إلى إلى التسعة أو إلى العشرة، يعني لا واحد لهم اللفظة. وفيها حينئذ عنده خمس زوج سائمة، اللي عنده خمس زوج سائمة وحال عليها الحول يخرج عليها شاة. والزكاة من غير جنس الإبل، لأنها لو أخرجت من جنسها لصار الخمس الزكاة، ولو يعني يخرج منها، لو لا يخرج منها الزكاة يعني ما استفاد الفقراء، فشرعت على يدفع بجنس آخر يعني ليس من جنس الإبل وهو من جنس الغنم، إلى أن تبلغ 25، فإذا بلغ 25 يبدأ يخرج من نوع الإبل. خمس ثم قال خمس أواق صدقة. وفي هذا أيضا ذكر بيان أن الصدقة تطلق على الفريضة والنافلة، وهي في الغالب أنها تستعمل في النوافل، ولكنها تطلق على الفرائض كما في هذا الحديث كلها صدقة. وكذلك في قسم الصدقات، إنما صدقات الفقراء والمساكين، فإنها تطلق على الفرض وعلى النفل. الأوقية خمس أواق، نعم، مقدارها خمس أواق، والأوقية 12 درهم يصير 200 درهم. وأما الآن يعني الآن يعني بالنسبة للريالات السعودية 56 ريال سعودي من الفضة، وأما من الورق ما يقابلها، والسعر يتفاوت. فإذا كان مثلا الريال الفضي قيمة 10 من الورق يعني يصير 56، يصير 560. قال ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب. نعم، يعني هذا التمر من الثمار والحب من الحبوب، نعم، يعني الحبوب مثل الشعير والبر، نعم، والثمار يعني مثل التمر والزبيب، نعم. طيب هل هناك ضابط نضبط به الذي فيه زكاة؟ لأنكم تعلمون أن هناك أشياء تخرج من الأرض ولا زكاة فيها. نعم، مثل البطيخ والمباطح والأشواء الفواكه والخضروات التي لا تدخر، يعني هذه لا زكاة فيها، وإنما زكاة في الشيء الذي يدخر ويتخذ قوت يعني والناس يقتاتونه. وأما الخضروات والبطيخ والطماطم وغير ذلك فإنه لا زكاة فيه. قال حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن يحيى بن عمارة. حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد، يعني هو كثيرا ما يقول عمرو بن الناقد بس، وهنا نسبه، نعم. عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري. قال حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر عن الليث بن سعد قال حاو حدثني عمرو الناقد عن عبد الله بن إدريس كلاهما عن يحيى بن سعيد. عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن يحيى، يحيى بن سعيد الأنصاري. نعم، يقول حدثنا محمد بن رمح عن الليث عن وعمرو بن يحيى عن وعمرو بن ناقد عن عبد الله بن إدريس كلاهما عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن يحيى، يحيى بن سعيد الأنصاري. قال حدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد. قال حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين عن بشر بن الفضل عن عمارة بن غزية عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عمر الناقد وزهير عن وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية، سفيان هو الثوري، عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري. قال حدثنا إسحاق بن منصور عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان، سفيان الثوري، عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان. قال وحدثني عبد بن حميد عن يحيى بن آدم عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية. قال وحدثني محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن الثوري ومعمر عن إسماعيل بن أمية. قال وحدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب عن عياض بن عبد الله عن أبي الزبير محمد المسلم بن تدرس المكي عن جابر بن عبد الله. الآن بالنسبة للنصاب الفضة بالجرامات، أنتم أحسن الله إليكم ذكرتم بالريالات السعودية. نعم. لأن الأسئلة جاءت تسأل عن العملات الخارجية خارج البلد، فقد ضبطت بأن 200 درهم تساوي 595 جرام فضة. نعم 595. نعم. فهذا يعني أوضح في الدلال على العمل كلها. نعم. وبالنسبة للذهب، الذهب ما جاء فيه لكن جاء يعني فيه 20 مثقالا، وهي تعادل 92 جرام. قال رحمه الله تعالى: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح وهارون بن سعيد الأيلي وعمرو بن سواد والوليد بن شجاع كلهم عن ابن وهب. قال أبو الطاهر: أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا الزبير حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله يذكر أنه سمع رسول الله سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالثانية نصف العشر. فيما سقت الأنهار والغيم العشور. نعم. وفيما سقي بالثانية نصف العشر. نعم. بس هذا اللي يتعلق بالعشر نصف العشر. نعم. ما في حد في موضع اللي بعد العشر. لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه. نعم. يعني هذا فيما يتعلق بزكاة فيما يتعلق بزكاة الإبل، مر أن يعني أنها تبدأ بخمس ذود، ويعني وأن فيها شاة، والمئتين درهم فيها ربع العشر اللي هي زكاة الفضة، ومثلها زكاة العروض. وأما ما تخرجه الأرض فإنه إن كان بكلفة ومشقة ففي نصف العشر، وإن كان بدون كلفة ومشقة مثل ماء الأنهار وماء الأمطار فإن فيها العشر. يعني فالذي تسقيه السماء يعني له المطر ويسقيه ماء الأمطار هذا فيه العشر لأن الكلفة فيه قليلة. وأما ما يسخر بالسواني الذي كان يستخرجونه بواسطة الدواب، وفي الوقت الحاضر في واسطة المضخات والآلات التي يستنبط بها الماء من الأرض، فإن هذا فيه نصف العشر. الثانية ويه؟ قال: وفيما سقي بالثانية. الثانية التي هي الإبل، الإبل والبقر التي يعني يستخرج الماء بواسطتها من البئر. السواني، السواني هي الدواب التي يستخرج بواسطتها الماء. قال: حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح وهارون بن سعيد الأيلي وعمرو بن سواد والوليد بن شجاع كلهم عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين آمين. يقول السائل: ما حكم نقل الجثة من جدة إلى المدينة لكي تدفن في البقيع؟ ما ينبغي هذا، يعني كل يدفن في المكان الذي يموت فيه، والبقيع يعني ليس هو الذي من دفن فيه يعني معناه أنه يعني يحصل له السلامة، فإن البقيع يدفن فيه الطيب وفيه يدفن غير الطيب. يقول: ما هي أركان صلاة الجنازة التي لا بد منها؟ صلاة الجنازة يعني هي أولا تكبيرات أربع، وبينها أول بعد الأولى الفاتحة، وبعد الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد الثالثة الدعاء الميت. ما حكم من دخل مع الإمام في صلاة الجنازة وكبر التكبيرة الأولى ثم انشغل وسهى، كبر الإمام الثانية الثالثة وهو لم يزل لم يكبر؟ يعني أقول لا أفاد نفسه ولا أفاد الميت، الميت يعني ما حصل يعني الدعاء وهو ما حصل الأجر بكونه يؤدي الصلاة يعني كما ينبغي. وبعدين سلم وخلاص ايش بقيت هكذا قال وهو لم بعد لم يكبر الثاني يعني كان انتبه لما كبر الإمام الثالثة أو الرابعة انتبه. على كل إذا كان كبر الثالثة وهو لم يصلي على النبي فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو الميت، يمكن يجمع بينهما في وقت واحد يعني يصلي على النبي ثم يدعو الميت. يقول إذا نوى الإمام الصلاة على الغائب ونوى المأموم الصلاة على الحاضر هل يجوز؟ ايش معنى الحاضر؟ في حاضر غائب؟ أقول في حاضر وغائب، يعني أقول ما دام أنه ما في أحد حاضر ما في صوت حاضر. لا بس هذه تتصور يعني الذي لا يفهم اللغة العربية قد ينادي المنادي الصلاة على الميت الغائب فلان وفلان. هذا قام يصلي مع الناس يحسبها صلاة جائزة. على كل هو أقول هو دعا وإن شاء الله النتيجة تذهب للذي يصلي عليه لأنه ما في حاضر. هل يشرع حفظ مكان القبر لأحد الأقارب لكي أزوره وأدعو له؟ لا بس جاء ما يدل عليه.